نحن بين يدي شيخنا ووالدنا فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، نجلس بين يديه، نريد أن نسمع توجيها طيبا منه كما يعني عهدناه في كل زيارة نزور بها أبناءه في مبادرة الإحسان الخيرية التي هي إن شاء الله امتداد للمدرسة الربانية التي بمصر إن شاء الله، والتي يعني أفرحنا الشيخ بالأمس يعني تدشينها والإعلان عنها. يتفضل الشيخ. أنا مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب في البداية أن أقدم شيخنا وأستاذنا وكبيرنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد القادر، وهو سيدنا ولا ينبغي التكلم بين يديه إلا بعده. ونحن إن شاء الله كلنا إن شاء الله في هذا المجلس أذان إن شاء الله إن شاء الله صادر في كلماته الطيبة التي تخرج من القلب الطيب لتفضل. جزاك الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فرق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أهدي قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. ما زلنا أيها الإخوة وفي كل رحلة أقدم إلى مرة الإحسان العامرة أدام الله ثباتها على المنهج وإياكم. نخطو خطوة في قصة القلوب، وخطوة الليلة إشراب القلب. قال الله جل جلاله: أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وقال رسول الله تبطلت صلى النبي، أنا كنت سألوك أخر مرة صلى النبي برضو لسه ما صلىش على النبي هم يا شيخ. أنت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجحيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، وقلب أبيض لا تضره في الأبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دام السماوات والأرض. اللهم نجينا من الفتن وظهر منها وبطن. هذه قضية إشراب القلب من أخطر القضايا مطلقا. ومعنى إشرابه تستطيع أن تتصورها ببساطة مثل السنجة، قلب السنجي، فإذا نزل عليه شيء أو مر عليه شيء تشرب به وتشبع به، وهذا القلب حين يشرب كمان ما غسلت سطح الإسفنجة لا تطهر ولا تنضر، بل لا بد من عصرها. أيها الإخوة، قضية إشراب القلب أولا حب المعصية وإلفها وتعلق القلب بها، تعودها واستمراؤها والإصرار عليها. إنسان تعود على الدخول على النت، على الشات، على الكلام، على الفيسبوك، القراءة والتعليقات، تعود حتى أشرب قلبه هذا الأمر، فلم يعد يسلوه ولا أن ينهو عنه. بعض الناس أشرب قلبه حب النظر إلى الصور، عشق الصور، فأشرب قلبه ذلك فاعتاده وألفه ولم يعد يستنكره، بل الأخطر ما في قضية إشراب القلب أن يحن القلب دوما إلى مثل هذا. قلت على ذلك أمثلة كثيرة. هناك من ألف اللعب على التليفون، أن يلعب على التليفون أي ألعاب من المباحات، ولكن أشرب قلبه حب هذا. هناك من أشرب قلبه حياة معينة، ولذلك نقول أن إشراب القلب يندرج تحت أحكام الفقه الخمسة. قد يكون واجبا أن يشرب قلبك حب الله تعالى، أو مستحبا أو مباحا أو مكروها أو حراما. الخطر الشديد أن يشرب قلبك الحرام فيألف هذا الحرام ويحبه ويعتاده، كما قلنا أنك تجد بعض الناس ألف قضية النت والدخول عليه ومتابعة الأخبار وكتابة التعليقات وقراءة التعليقات وبث المقاطع وتحميل، وهذه حياته ألفها، بحيث أننا لو نزعناه منها يشعر بفراغ شديد ويفتن في دينه، وهو في الأصل مفتون. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا. يعني إيه مربادا؟ يعني ليس أسود خالصا، بل أسود فيه نقاط بيضاء، البراندر يعني مرأة طبيعي. لذلك تجد هذا العاطي الذي عاشق امرأة أو عاشق النظر إلى الصور المحرمة أو ألف وتشرب قلبه بالكذب أو أجرب قلبه الكذب الغرور العجب رؤية النفس حب الظهور. أجرب قلبه هذه الأمراض حتى قال بعض السلف عن مرض العجب ومتى تخربق العبد بهذا الأمر فقلما يخرج من رأسه. اللي تخربق بالإعجاب بنفسه ورؤية نفسه والرضا عن نفسه إذا تخربق العبد بهذا الأمر فقلما يخرج من رأسه، مش هنقدر نطلع من دماغه إنه شايف نفسه حليه وأموره، مش هنقدر نطلعها من دماغه دي. مش هنقدر نطلع من دماغه إنه شايف نفسه إن هو صوته حلو ومبهر، مش هنقدر نطلع من دماغه إن هو شايف نفسه إن هو مهم وخطير وإن هو قائد، مش هنقدر نطلع من دماغه إن هو أحسن واحد بيخدم المسلمين. إذا تخربق العبد بهذا الحزن فكلما يخرج من رأسه. اللهم طهر قلوبنا يا رب. الثاني قال صلى الله عليه وسلم قلب أسود مربادا، مربادا يعني هذا العاطي الذي تخربق بهذه المعصية في نقط بيضة في طاعات اللي يقرأ القرآن وبيصلي وبيقوم. مش قلت لكم الحديث ده قبل كده؟ أن يا رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ليكونن من أمتي أقوام ليأتين أناس من أمتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. قالوا صفهم لنا يا رسول الله نرجى أن نكون منهم. قال هم منكم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل كما تأخذون غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فهم صوم قوة ولكن إذا أغلق عليه بابه رأى القنوات الفاسدة أو دخل على المواقع الفاجرة أو أخذ يكتب على الشات ويتعامل مع النساء في المحرمات أو إذا من نالت يده مالا حراما أخذه رغم أنه صائم قائم. قال يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل كما تأخذون. اللهم تب على كل عاصي مسلم. اللهم استرنا واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. اللهم استرنا على ما تحب فإنك قد تستر على ما تكره. شاهد أسود مربادا ليس أسود خالصا ولكن فيه بياض له بعض الأعمال الصالحات. أسود مربادا كالكوز مجخيا. يعني إيه الكوز مجخيا؟ مكروه مكفي على أبوه كالكوز مجخيا. ومثل هذا الكوز المجخي هل ينتفع به؟ لا ينتفع به، لا تستطيع أن تضع فيه خيرا. منكوس أبصر ثم عمي وعرف ثم أنكر. منكوس كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. إذا أردنا نحن نقول له يا ابني التعامل مع هذه المواقع مشغلة للقلب ومفسدة وفتنة. المواقع المشهورة على تويتر والفيسبوك واليوتيوب التعامل على هذه المواقع فتنة وأنت مفتون. أنت مفتون أنت بجرد داخل الحرام. لا مش حرام. ايه الدليل على انه حرام؟ هو عنده كده الحرام ما خالف هواه، وما وافق هواه فهو مباح حلال. ده مش عشان انا اقول كده، ده سيدنا النبي قال كده، قال صلى الله عليه وسلم لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ايه الا ما اشرب من هواه. ليه جاء على هواه يبقى حلال واللي خالف هواه يبقى حرام؟ احنا بندي مثال بس هو الاقرب الى الواقع الذي نعيشه في هذه الايام، والا فانك تجد اهل الاهواء كما حدث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم ولا يكونن في امتي اقوام تتجارى بهم تلك الاهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع عرقا ولا مفصل الا دخله. تتجارى بهم تلك الاهواء، الاهواء الهوى بيلعب بهم، بيلعب به في التحليل والتحريم، في الكراهية والاستحباب، بيلعب به الهوى في الترك والفعل والموالاة والمعاداة والعطاء والأمر على هواه، على هواه. اللهم قنا شر أهوائنا. الشاهد أن القلب إذا أسرب، دعونا من طرح الأعراض والأمراض، وتعالى إلى العلاج. كيف يعالج قلب أشرب هوى؟ اللهم طهر قلوبنا. أول شيء التوبة، اللهم تب علينا يا رب. التوبة، أن يتوب، أن يتوب من هذا الأمر. وكما تعلمون شروط التوبة الإقلاع، ترك هذا العمل، الندم والعزم. فإذا خلت التوبة عن أحد هذه الشروط الثلاثة لم تصح ولا تقبل. لابد من الإقلاع عن الذنب، تركه، والندم على ما فات، و العزم على عدم العودة. وأخطر شيء أول مرة، بمعنى أنت النهاردة ربنا أكرمك الليلة وسمعت هذا الكلام فعزمت على التوبة، اللهم تب علينا، عزمت على التوبة. هي لو التوبة بتاعتك الليلة دي أول مرة توب، هذه أخطر مرة. إذا فشلت فيها ستظل تكون وتقع حتى تموت. قال جل جلاله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. أي أخطر حاجة إيه؟ أول مرة. قال الله جل جلاله فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود ها أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. لما عصوا ولم و لا هنقول عليها لوعه بالتوبة، نقول ايه راوه بالتوبة، اول مرة عاقبه الله بلان مرتين، لما قعدوا مرة عاقبه الله بلان مرتين، لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا، اول مرة. فعشان كده انت تعرف نفسك انك انت لما راوغت بالتوبة وتلاعبت بالتوبة أول مرة، ما زلت في تخبط بعدها، يعني بتقول تبت ولم تبع بتاعك عليه المعاصي زي ما هي، تبت وتليفونك عليه نفس الآفات، تبت وعندك الاسطوانات واليو اس بي بتلعب على مين؟ بتخادع مين؟ الله يراك. فلذلك يعاقب مثل هذا حين يتوب أول مرة توبة مخادعة بأن يظل يقلب قلبه وفؤاده حتى يموت. قل لي طب ما انت كبرت المشكلة كده دلوقتي، أنا توبت أول مرة توبة مخادعة لله لم يحصل فيها الندم ولا العزم وما زلت أتخبط، قضي علي كده خلاص مفيش حل؟ لا لا لا، الحل موجود، الباب مفتوح. اجعل هذه المرة أول مرة، توب مرة أخرى واجعلها أول مرة من القلب الذي أجلب هذه المعصية. اللهم طهر قلوبنا يا رب. صعب جدا أن تخرج منه المعصية، أن يخرج منه إلف المعصية وحبها. ابن الجوزي بيقول إيه في صيد الخاطر؟ أيها المذنب، إذا أحسست بنفحات الجزاء فلا تكثرن الضجيج، فإن للبلاء زمانا ثم ينقضي، فاحرص أن ترحل عنك أيام البلاء إلى زمن الجزاء مادحة لا قادحة. واضح؟ الثاني تدفع كم؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم عارفين إحنا لا نقبل إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا قبل كده في نفس المكان ده أكثر من مرة أن ابن القيم عليه رحمة الله قال: من أذنب وظن أنه لا يعاقب فهو إما جاهل وإما مجنون. قال الله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به. يبقى إذا أذنبت ذنبا لازم هتعاقب، لازم. اوعى تفكر ان انت نظرت الى حرام او كذبت كذبة او ضيعت صلاة فريضة او ارتكبت اي معصية وخلاص عدت. لا لا لا لا، ستعاقب في الدنيا قبل الاخرة. من يعمل سوءا يجزى به، لكن قد يتأخر تتأخر العقوبة حتى ينسى سببها. كلنا عاوزين قصة المسيرين لما ابتلي بالفقر والغم قال: أنا أعرف سبب هذا الغم، ذنب ارتكبته منذ 40 سنة. أحمد بن أبي الحواري علق على هذا الأثر فقال: سبحان الله، قلت ذنوب القوم فعلموا من أين أتوا، وكثرت ذنوبنا فلم ندري من أين نؤتى. أنت الذي لما تعاقب، انت بتعاقب على ايه ولا ايه ولا ايه؟ ما هي البلاوي كتير. اللهم استرنا ولا تنضحنا يا رب. الشاهد قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: سبحانه، يمهل كأنه يهمل، فترى ايدي العصاة مطلقة كأنه لا مانع، فإذا أخذ أخذ جبار، فترى على كل غلطة تبعة. وقد يوقن الظالم الحجر الدامي بعد أن تاب، فيقول الناس: لما أخذ وهو رجل صالح؟ فيجيب لسان القدر: حدود لذنوب خفية صار استيفاؤها ظاهرا. واحد يعصي وربنا يستر، ويعصي وربنا يستر، ويعصي وربنا يعافيه، ويعصي وربنا يمهله، ويعصي وربنا يعصيه، ويعصي ثم تنزل العقوبات. طع طع اقلموا شغالين، خذ خذ. في ايه؟ في ايه؟ حسابات تخلص. هي دي بقى أيها المسلم إذا أحسست بنفحات الجزاء فلا تكثرن الضجيج والطواش. فتقول سبحان الله أنا لسه جاي من عمرة، جاي من عمرة والعشرين سنة اللي فاتوا معاصي، هي قصد لا تكثرن الضجيج. ما تقولش سبحان الله مش أنا تبت وهل توبتك نصوح فقبلت أم أنها توبة معلولة؟ هل توبتك محت الذنوب أم أن توبتك عاجزة أم محو كل الذنوب؟ عشان التوبة تمحو كل الذنوب قلنا في 10 شروط، ليس هذا أولها. الشاهد إذا أحسنت بنفحات الجزاء فلا تكثرن الضجيج، فإن للبلاء زمانا ثم ينقضي. أي أيام تعدي، بس أنت تحتاج الصبر والاحتساب على هذا البلاء. فإن للبلاء زمانا ثم ينقضي، فاحرص على أن ترحل عنك أيام البلاء إلى زمن الجزاء مادحة لا قادحة، مادحة لا قادحة. خلي أيام البلاء تصعد إلى الله جل جلاله وهي تكون عنك صابر راضي محتسب. قال أيها المذنب اصبر حتى يتخلل ثوب القلب المتنجس بماء من عين العين، فإذا تكررت دفع الغسلات مع شدة العصر حكم الطهارة. هي دي القضية. إذن إن لازم ماء من عين العين. اللهم ارزقنا عيونا مدرارة تبكي من خشيتك. لازم ينزل من عينيك مية على قلبك يغسله. اللهم اغسل قلوبنا بالماء والثلج والبرد. اللهم نقي قلوبنا من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اذا تكررت دفع الغسلات مع شدة العصر، احنا قلنا كده لو جبت سفنجة عارفين قطعة الاسفنج ونقط عليها نقط حبر سوداء فتخللتها، لو انا غسلت الثمن اسطح للاسفنجة مش تضمر لان السواد فين؟ تسربته اسلمته. فلازم حاجتين، ان تغمرها بالماء والحاجه الثانيه ايه؟ العصر. عشان كده سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال عن القلب الناجي من الفتنه صفتين، ابيض كالصفا، ابيض منور، ابيض يعني منور، كالصفا يعني قوي، قلب قوي جامد. مثلا اشرب قلبه مثلا وما اظنه فيكم يعني حب السجاير، واحد اشرب قلبه حب التدخين بدخن واشرب قلبه التدخين، تيجي تقول له بطل يقول لك ما اقدرش. الناجي من البنت لازم يبقى قلبه قوي. اقدر الان بيحب واحده في الحرام رسائل ولا رنات ولا غيره ما اقدر بحبها ترى مش قادر. قلب الناجي من البنت لازم يبقى ايه؟ قوي. الصفا صفا الحجر الاملس صوت لازم يبقى بطل حين يامر يلتزم سمعا وطاعه. القلب الذي اشرب علاجه ايه؟ نمره واحد التوبه اللي هي الميه، اثنين العصر اللي هو البلاء لا بد ان يبتلى. اللهم عافنا ولا تبتلنا فعافيتك هي اوسع لنا. لكن شوف سيدنا كعب بن مالك لما كان اشرب قلبه حب الدنيا قال وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حاجه من اثنين يصلى على النبي يمشي صلى الله عليه وسلم. احنا ليش احنا بنصلي على النبي؟ قال وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش انا عارف اسمع وقت، وغزا رسول الله وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار ودنت الظلال، فأنا إليها أصعر. خلاص بقى التمر البلح طاب والظلال امتدت، وهتسيب ده بقى وتخرج لجيش في سفر بعيد ولقي عدوا كثيرا، فتعلق قلبه بالثمار والظلال خلته ايه؟ يجلس. ازاي يصعد من قلبه؟ لسه ابو الحسن بيقول لي وقت احنا جايين احنا زرنا مكان، والمكان ده كان مضطهدين من الظلمه والمؤذين، لسه لحد دلوقتي خايفين. ليه؟ اشرب قلوبهم الجبن. بلد فضلت 40 سنة ولا 50 سنة 60 سنة لا تأكل إلا بالجبن ولا تشرب إلا بالجبن، لذلك عشان تخرج في يوم وليلة من هذا الجبن مستحيل. عايز مدة. قال الله فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وعليهم أن يفتنهم. لما كان الخوف ده والجبن ده في قلوبهم آمنوا به مؤمن جمال. لما قال لهم موسى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم بتاعتكم ما تخافوش هتنتصروا، قالوا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. جبناء شاهد ايه؟ ان القلب اذا اسلم مثل هذا الجبن، قلب الجبن لازم يطلع من قلبك، كيف تستخرجه؟ خلي موضوع الجبن ده مره ثانيه عشان انتم بتاكلوا حلاوه بالجبن يا حبيبي. الشاهد ايه؟ خلي الجبن ده مره ثانيه. بفكرني في حاجتين دلوقتي، العشره شروط التوبه واثنين علاج الجبن في القلوب او الخوف. بس الكلام الآن كيف نخرج إشراب القلب؟ لا بد من العصر. شوف سيدنا كعب بن مالك لما كان أول عصر القلب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة، قال خلاص عصر. يا شباب أنا بحبكم في الله، صعب جدا على النفس انك انت تحب حد ويعرض عنك، فكانت عزيزه جدا على نفسه ان رسولي خصمه والصحابه خصمين، لدرجه انه قال ايه؟ حتى تنكرت لي الارض فما هي بالارض التي اعرف. تفضل يا جماعه اسمع. لا خلينا نشوف ان شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صليت على سيدنا النبي. نتيجه ان هو جزاك الله خير، الرسول مخاصمه والصحابه مخاصمينه، أنا حسيت لدرجة إن أنا حسيت إن الأرض مخصماني، أجسد على الأرض، الأرض تقول لي أوعى كده، ما تسكتش عليا أنا مخصمان. حتى تنكرت لي الأرض فما هي بالأرض التي أعرفك؟ فما بالك لو أن الله يوم القيامة لم يكلمك ولم ينظر إليك. هذا عذاب أشق من عذاب جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا ينظر إليه ولا ينظر إليه ولا يزكيهم ولا عذاب أليم ملك كذاب وشيخ زان وعائل مستكبر. الشاهد أن العصر الأولانية أن رسول الله خاصمه لم يكلمه ولم ينظر إليه، والعصر الثانية لما خرج قال فما إن نزعت رجلي من المسجد دبروا نعالا لابن السعداوي مش لازم كلاركس على مش لازم كلاركس كل سريعة والله ترى شوف الحمد لله أنا مش عارف أصلي إسلام في القلوب مش عارف اللهم تب علينا اللهم تب علينا اللهم تب علينا العصر الثانية قال فما إن نزعت رجلي من المسجد حتى تبعني بعض أهلي، وقال ما خرجت من المسجد خرج وراي تبعني بعض أهلي، بعض أهلي قريبه أبوه ابن عمه وزوج أخته وأبو زوجته تبعني بعض أهلي فما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي. تقولوا يا عم انت عامل لنا كده في دوه، ما كل الناس بتاكل ربا، انت كنت ما الناس بتاكل، انت ما شوف كلهم بيحلوا لحيته، مش فاهم انت يعني اللي عامل فيها بطل وتربي لحيتك احلاها. لا قالوا له يعني قالوا له كده، هلا كنت اعتذرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المخلفون الظهر المنافقون عبرضوا يوبخوني ويذكروني لحد ما فكرت ان انا ارجع اقول لرسول الله لا يا رسول الله انا كنت معذور وكذب نفسي. قال فسألته هل لقي احد مثل الذي لقيت، هل لقي احد مثل الذي لقيت؟ قالوا نعم، وراء ابن الربيع وهلال ابن اميه، فذكروا لي رجلين صالحين شهد بدرا لي فيهما اسوه فتثبت بهما. تثبت بجماعة المؤمنين، خليك في وسط في الدفع دفء قلوب الموحدين، اللهم اجعلنا منهم. عشان كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ما نيجي ندعي واحنا كده كلنا قاعدين مع بعض، اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين، لعل فينا رجل صالح سيدنا وشيخنا، الآمين فيغفر لنا واحنا ما نستاهلش، بس ربنا كريم. دعوتهم تحيط من ورائهم يعني تأخذ الكل، تأخذ إلى آخر واحد. شغلنا ليه؟ السلام عليكم. مرحبا سيدي الشيخ، اهلا بك. العصر الثانيه، العصر الثالثه قال وتصورت يوما حائطا لابن عمي ابي قتاده فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. شفت شديدة صح ولا لا؟ ولا انتم مش واخدين بالكم؟ هذه شديدة على النفس. سلمت عليه والله ما رد علي السلام فنشدته بالله. أنشدك بالله، ألست تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فما رد علي حتى نشدته ثلاثا، ثم قال الله ورسوله أعلم. شديدا أن يشك في حبك، أن يشك في ولائك، أن يشك في دينك، في ديانتك، شديدة. الصور كل ده ايه؟ عصر عشان يخرج سواد القلب. قال وكنت أشب صاحبي، فكنت أصرق في الأسواق، فبينما أنا يوما في سوق المدينة إذا نبطي من نبط الشام ينادي من يدل على كعب ابن مالك، فأشار الناس إلي فأعطاني كتابا، مضيت إلى البيت ففتحته فإذا هو من ملك غسان، وفيه بلغنا أن صاحبك قد قلاك فلم يجعلك الله بدار مهانة، فالحق بنا نواسك. ابن الجوزي ذو تعليق على الكلمة دي يقول اللهم أرنا الأشياء على حقيقتها. قولوا أمين. اللهم أرنا الأشياء على حقيقتها. لما جاءوا الكتاب فتحوا لأمير الملك غسان، معلش لو أنت قريت الكتاب ده بلغنا أن صاحبك قد قلاك ولم يجعلك الله بدار مهانة، فالحق بنا نواسك. تولي يا من أنت كريم يا رب. شوف يا أخي ربنا بيقطع من هنا ويوصل من هنا. أروح بقى عند ملك غسان وممكن يصبغها بصبغ الدين. دعوة إلى الله أسمع ناس القرآن لحد النبي ما يصالحني وباقي. اللهم نجينا من الفتن. كثير منا يعمل كده أحيانا، يبقى مفتون ويصبغها بصبغ الدين. لذلك قلنا في خطبة المنافقون الجدد التأول للتملص، هو يريد أن يتملص من الدين ولكن يريد أن يخرج من الدين بدين عشان يبقى شكله حلو. الناس ما يقولوش عنه أنه هو فاسق ولا فاجر، لا، دي مصلحة الدعوة دي إلى آخره، كل واحد بقى عنده هذا المكر. لذلك أهل التفسير يقولون في مسخ الله عز وجل لأصحاب السبت قردة وخنازير، قد قتلوا الأنبياء فلم يمسخوا قردة وخنازير، وقالوا أرنا الله جهرا وقالوا يد الله مغلولة وقالوا لم يمسخوا، ولكن عند هذه المعصية التي تبدو صغيرة في جنب تلك المعاصي الكبائر مسخوا. لما؟ قال لأنهم مكروا على الله، مكروا على الله وتلاعبوا بالشرع كما يتلاعب بالأطفال. احذر أن تمكر على الله فيمكر بك، احذر أن تخادع الله فيخادعك. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعه. الشاهد قرأ الجواب، قال قلت وهذا من الفتنة، فتيممت التنور فسجحت. ما شافش الجواب في جيبه، وكل شوية طلع الجواب، أروح ما أروحش، أروح ما أروحش، أروح ما تخلص من الفتنة يا أخي. قلت لهم كده مش عارف عندكم بحر هنا ولا لا، ان يروح وقف على النيل كده ويرمي تليفونك باللي فيه، ده فيه ارقام مهمه ما فيش ارقام مهمه، خلص نفسك من المرض ده. روح كده على البحر وتخلص من اللابتوب بتاعك. تخلص منه، اخلص، احرق الفتنة قبل ان تحرقها. كل اثار المعاصي والفتن تخلص منها، لا تبقى شيئا منها اطلاقا. وبقيت العصرة الاخيرة، كل ده عصر قلب سيدنا كعب عشان يصبر. قال فلما تمت لنا 40 ليلة أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يأمرك أن تعتزل أهلك. الرسول صلى الله عليه وسلم خصمه، والصحابة كلهم مخصمين، وحتى ابن عمه ما بيقولش عليه السلام، ما فضلش إلا مراته اعتزل أهلك. لو انت ساعتها بقى بعد 40 ليلة عصر تقول ايه؟ لا بلا بقى فهي، لا انا مش انا، انا خلاص. صح ولا لا؟ لكن سيدنا كعب قال افاصلقها؟ الله اكبر. شوف الصحابه يعني كان عنده استعداد لطلعه، عنده استعداد لطلعه. هم ده، هذه قيمتهم، ده قدرهم. طبعا قال لا ولكن اعتزلها، قلت الحقي باهلك. هذا جالس تخدم؟ قال لا. يا ترى السؤال بقى اللي على المحك، عندك استعداد للتضحية للدرجة دي؟ عندك استعداد انك تضحي لطهارة قلبك؟ اللهم طهر قلوبنا. أن تضحي لكي يطهر قلبك إلى هذه الدرجة، زي ما قلت كده، إنك تتخلص من كذا حواليك شلة هي من ضيعات. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى، قولوا ليتني لم أتخذ فلانا. كل واحد منكم له فلان مضيعه، فلان تحديدا، فلان. ليتني لم اتخذ فلانا. عندك استعداد تضحي به لكي تنجو؟ هي دي. قالوا افضل طلبها، يريد ان يتابع عليه. مع شدة العصر طهر قلبه فتاب الله عليه. اللهم تب علينا يا رب. يبدو اني اطلت عليكم، ولكن بقيت نقطة اشير اليها اشارة، ان القلوب ايها الاخوة تملأ وتفرغ. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأن يمتلئ قلب أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. فهذا دليل على أن القلوب تمتلئ وتفرغ. لذلك إذا أردنا أن نخرج هذا الإشراب، إشراب المعصية أو الفتنة من القلب، فلا بد أن ندخل إلى القلب شيئا آخر يتشربه القلب فيخرج ما فيه. قلنا بكده إذا كانت الكلاب، إذا كانت الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فكيف يدخل النور، يدخل الشرع، يدخل القرآن، تدخل الهداية قلبا مشحونا بالكلاب النابحة والصور الشاخصة. ازاي؟ يبقى لازم عملية تطهير واسعة النفاق، لازم ادخل قلبي يشرب القلب اسباب النجاة، ان يشرب القلب اسباب النجاة. ولذلك قال الله جل جلاله آمرا حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. قال الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. طول اللبس في الطاعة، ذلك كان بداية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمكس في غار حراء الليالي ذوات العدد التي شرع في الإسلام بعدها الاعتكاف. الاعتكاف مشروع بس في عاجل الأول من رمضان، بس الاعتكاف مشروع طول السنة لأي عدد من الليالي أو الساعات في أي مكان في أي مسجد على ظهر الأرض. الاعتكاف مشروع مشروع سنة مهجورة لا يذكر إلا في العاجل الأول من رمضان. إن الإنسان يدخل في مسجد، كان أحد السلف إذا أحس من قلبه بقساوة أتى المسجد فدخل وأغلق الباب وقال: إلهي إليك جئت. طول المكث للأسف الشديد إن إحنا بعض الناس ما زال يلعب في دينه إلا ما رحم الله، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المرحومين. يلعب بدينه، كان بيقول له إيه: يا بني إنما مثلي ومثلك ممن يصوم يوما ويفطر يومين ويقوم ليلة وينام ليلتين وليس تصلح القلوب على هذا. مش هينفع الواحد يلتزم ويبدأ طريق الدين وهو زي ما هو، لا بيقوم ليه ولا بيصوم نوافل ولا بيكثر الذكر ولا بيحفظ قرآن ولا بيتلوه. طب كيف نصلح، كيف يصلح قلبه؟ علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طول اللطف في العبادة. أشار إليه في حديث معاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم أن يوحدوا الله، فإنهم قبلوا منك ذلك، أو في رواية فعلوا ذلك. هي دي ادعوهم للدعوة، إنهم فعلوا ذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل، فإنهم صلوا فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات. زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. الشيء دي إن تبقى الأمور كده طول اللبس في العبادة، أن تركض وقعد في المسجد مستعجل ليه؟ بتجري على بره ليه؟ سايب تليفونك شغال ليه وانت بتصلي؟ شرعت بعد الصلاة الأذكار لتصلى محتفظا بحرارة الصلاة أطول فترة ممكنة، وقعد قاعد في مصلاك تذكر الله. طول اللبس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة بالبقرة والنساء وآل عمران، وكان ركوعه قريبا من ذلك وسجوده قريبا من ذلك، خمس أجزاء في الركعة. سجد حتى ظن أنه قبض، كان يصوم حتى نقول لا يفطر. هي دي طول المكث، طول اللطف في العبادة. اصبر لحد ما قلبك يتشرب. أمر الله بذلك، قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا كثيرا انك تقول سبحان الله وحمده 100 مره ورا بعضها، انك تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 100 مره. هو ده، ان يشرب قلبك هذه الطعام ليخرج من قلبك الفتن والشهوات. اللهم طهر قلوبنا، هذه هي البدايه، فانطلق. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله.